وما ذكرت من الكثيرة ولا واحد. نعم. مدام كثيرة ليش ما تذكر منها حتى ولو واحد ولا اثنين؟ لو قلت بعض الأخطار يمكن يتسامح في طلب ليش الأمثلة. أنا أقول للإخوان علشان نتجنب هذا المبالغات في الأوصاف كثيرة خطيرة عظيمة كذا، يجب أن يكون هناك تحفظ. وفي السبب يا شيخ بالنسبة لهذه العبارة أن نقلتها من نفس الموسوعة الطبية. أنا أذكر أنا ما علي من الصحف، أنا أريد التصرف. لا وجزاك الله خير. نعم لا وجزاك الله خير، إن شاء الله تستقبل. 155 فمهمته تقوم على البحث والاستقصاء. نعم. عن طريق النظر الظاهري والسؤال عن أعراض المرض وعلاماته مثل الألم والغثيان. طيب عفوا، السطر الثالث من فوق قبل هذا هو بداية العمل. طيب نعم. وذلك بملاحظة العلامات إيش؟ وذلك بملاحظة العلامات والدلائل الإكلينيكية. والدلائل الإيش؟ الإكلينيكية. انطقها تاني كده. ها؟ الإكلينيكية. هذا نحن نقدم طب إسلامي. السبب يا شيخ باصطلاحات عربية. لا السبب يا شيخ في حاجة، اسمح لي يا شيخ في نقطتين بالنسبة للمصطلحات الطبية ما أحببت أن أتصرف فيها، لأني لو تصرفت فيها ما يفهم الطبيب إيش مرادي من هذا عذر الحقيقة. وإلا والله ما كثير من العبارات نقلتها لأن مصطلح موجود عند الأطباء، لو جيت أحرفه مثلا بمصطلح إسلامي أو عربي ما يفهم الطبيب المراد. أنا ما أريد أنك تمحو الاصطلاحات الطبية من الوجود، ما يمكن، هي موجودة وفرض نفسها، ولكن أريد أن تقدمها للطبيب بالمعنى العربي. الآن عندك الاصطلاحات الفقهية في أنواع الجراح الخارصة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والآمة، كل هذه اصطلاحات فقهية عربية الآن عربت في بعض البلاد رسمي، وأنص على بعض البلاد لا أريد أن أسميها، ألزمت الجامعات في بعض البلاد المجاورة بأن تترجم هذه الاصطلاحات العربية للأطباء ويدرسونها بأسمائها الموجودة في كتب الفقه. فالناس الآن يعربون الاصطلاحات الطبية ونحن نعجم الاصطلاحات العربية بجانبها، أقول كذا بمعنى كذا، مع أنك جئت بها بمعناها فيما بعد. فلما أقول كلينيكية أقول يعنون بذلك الأعراض العلامات، ممكن تأتي بجانبها. جزاك الله خير. مئتين وواحد ولا هذه خفيف، 203 أيضا نتركها. 212 رمضان كريم. 212 الموضوع قبل هذا بعنوان في 205 العنوان في 205 إيش؟ في موقف الشريعة الإسلامية في من المخدرات. من المخدرات أتيت في موضوع المخدرات بأشياء لا ولن تستعمل مخدرة بذاتها، دخلت في تفصيل الخمر وتحريمها، الحشيشة ومضارها ومفعولاتها، وش علاقة هذا بالتقدير على سرير العمليات؟ نعم علاقة. اسمح لي. نعم تفضل. أولا أنا اعتنيت بنقل نصوص العلماء رحمهم الله في تحريم المخدر، ولم أذكر بالنسبة للخمر إلا أن النصوص فيها شيء من ذكر الخمر ولم أعرج عليه، لم أذكر ضمن البحث الخمر. الأمر الثاني أنه قضية ذكري لها أردت أن أفصل بها أن الأصل في المخدرات التحريم، حتى يتسنى لي بعد ذلك لما أقول يجوز التخدير أن أقول بقدر الضرورة اعتبارا للأصل أو إعمالا للأصل، لأني لو لم أذكر هذا الأصل وجئت مباشرة وذكرت التخدير ربما يفهم منه أن الأصل في الشريعة تحريم الآن. طيب لو سألت أنت تكتب لمن؟ تكتب لعامة تعلمهم تحريم الخمر ولا تكتب في مستوى أطباء الخمر. جامعيين دكتوراه؟ شيخ الكريم الخمر ما ذكرته، ما يحتاج إلى بحث ولا إيراد، شيء مجمع عليه وانتهى منه. كل هذه في المخدرات شيخ الكريم، لكن نحن في التخدير للمريض من أجل الجراحة، ما احنا سكينه خمر ولا معطينه حشيش.